أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء ذي الحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت العقاب وإنه لغفور. عظيم صدق الله العظيم.